كنت تعتقد ماذا؟ ما حكيت انه ما احتاج عليك كلمه وعنده صفاحي، بعتقد انه يعني على باب الله. على باب الله يعني مثل ما قلنا اذا الله. اخذ ماء وهاب اسقط ماء وجاب، يعني سلامه عبر. ما فهمنا، بس واحده من سنتين، اما اخذ ماء وهاب اسقط ماء وجاب، او الاخرى في عندك حل وسط. لا مش حل وسط، بس باعتقاد الاستاذ انه اللي صار معك انه رده فعل. رده فعل ماذا؟ الله يهديك. امين يا الله. رده فعل من بعض اللي يمكن اللي ذكرها اخونا يكون في منها سبب، انه بعض اللي كان يروح عنده اثر عليه. يعني مثل علي؟ لا واحد يعني ناس ثانيين، يعني باعتقاد صار يقرا كثير بالاخير وتخربط مخه تخربط. على كل حال دعوا له. آمين. نعم. والله مو طيب، مو طيب، مو طيب، لا لا مو طيب، هذا تمييع، مش طيب هذا الكلام. يعني مو طيب حيك انه مبارح قال لي كلمة أسوأ، قال انه انا صوفي. قلت له له يا رجل، نحن معلومات عنك انك انت كنت تقول بانه انا مسلم، فنحن ما كنا نخالفك على هذا القول، انت حر فيما تعمى. الان صوفي؟ قال والله انا صوفي. قلت له السلفيين؟ قال اعوذ بالله. قلت له ايش يا رجل مسكين فيه؟ فهو الرجل يعني مسكين صاير عنده صرعه في عقله. لا هذا رجل فالله يعني الحمد لله. من رأى العبرة بغير بغيره فليعتبر. والله حد اخواننا كل ان عبد الجليل طارطين من الجامعه، سمعت رجل انه حالم حلم، حلمان حلم، بقول لك في هذا الحلم انه كاين سيدنا نوح عليه السلام امامه وسيدنا كنه محمد صلى الله عليه وسلم جنبه، يعني يدعي الالوهيه الان. والله اعلم طبعا، والله اعلم. سامع يا شيخ علي؟ تفضل. احد الاخوه حدثني انه سامع عبد الجليل في اذنه يعني وسليه، حتى يقول بتتذكر الفتره اللي صارت قبل شهور انحباس المطر؟ هناك قال انه الناس ليش بتدعي وبتسوي انحباس المطر؟ انا اللي حابسه، بكل سهوله مفاتيح المطر بايدي انا، لكن الناس ما بتستاهل. اي والله انا هذا حدثني من سمعه، واثنان مميزان فاهمان، واحد احد الضلال اسمه عبد الجليل الجامع الاردني، رجل مخرف. انا سمعت يعني انه قايل لهم في خطبه من خطب الجمعه، انا سمعت والله احد الاخوه نقل لي قال انهم يصلون صلاه الاسقاء وكذا، انا اذا يعني دعوت الله عز وجل يعني ينزل المطر فورا ولا يتاخر عن دعائي، يعني يلازم دعائي. وقال هذا على هم على فكره بعد هذه الافكار، هذه وافكار اخرى منعوه من خطابه في السويد، احنا كان يخطب الجمعه منعوه، واللي منعوه غريب انه على الفقير اللي منعوه. لا هو لا علي الفقير قال بيقول كلام بيشطح كثير فمنعه من الخطابة. لكن أستاذ نعود لموضوعنا السابق، يعني هذا غير ممكن شرعا الكلام اللي بيدعيه، إنه الجن يعملوا له عملية ويطلعوا الحصوة ويطيبوا طبعا بيعملوا له عملية في مخ. لا هو قال في معدته وفي كليته، لا في مخه بس. بعدين يعني بيقول انه كان موجود مره في مستشفى وقال واحد متجوز واحده جنيه وخلهم الان تجيني، وهي نصرانيه او يهوديه، نسيت الان يهوديه يمكن يهوديه، قال الان قال فقام احمد عطيه يقرا ايه الكرسي، فقال صار يخابط يضرب على حاله الى اخره، يعني انها اذته. انها معقول هذا ايضا شرعا الزواج الانثي بالجنيه؟ مر عليك شيء من هذا استاذي؟ ما هو اخذ طريقه من الشيخ اللي يذكر في الكتب كتبهم الصوفيه بالشيخ الاكبر، واخرون يقولون عنه الشيخ الاكبر.

يعمل عمل الشريك، يعني شخص ثالث ماشي يعمل عمل الشريك اللي انت حكيت عنه. تختلف القضية ربح الشركة ربحت ولا ما ربحت؟ لا ما بتختلف، هذا أجرك تضع له وانتهى. طيب ولماذا هذا يختلف عن الشريك اللي يعمل نفس العمل؟ لماذا يكون في خلاف؟ والخلاف في النية فقط، انه انا لا مش فهمت هي من الربح، هذاك يقول لا انا فهمت لا لا, لا أخي هلا لما بتقول خلاف النية كمان رح ننقل الخلاف إلى العامل اللي هو شخص ثالث. هل خلاف النية له تأثير إنه هذا العامل ما يأخذ حقه؟ داخل ليش؟ إنه هذا اشتغل وبذل جهد وأخذ أجره. طيب يعني أخذ الأجر المتفق عليه، يجب أن نقول هذا. نعم. ولا مش هيك؟ تماما. شايفة كأنك تماما. طيب فإذا ما دام هذا أخذ الأجر المتفق عليه، وما دام أن النية من الشريكين أنه كانت غير هيك، أي كانت على أساس أنه تربح الشركة، لكن هل كان الاتفاق هكذا؟ الجواب حسب ما بتقول لا، كان الاتفاق انك انت تعمل من ساعات كل يوم في هذا العمل وتاخذ اجرا مقطوعا شهريا يوميا سنويا اللي هو، وادى عمله تماما لكن الشركه ما ربحت. شو علاقه موضوع النيه في هذا ما دام في اتفاق سابق باللسان وربما بالكتابه؟ فهذا الذي تكلم به اللسان او جرى به القلم وجف به القلم لا يغير ابدا اختلاف النيه، لانه موضوع النيه يعرفنا نحن بما في النوايا. ولذلك انا اذكر الان حديثنا مهم في قضايا اخرى. يقول الرسول عليه السلام: اليمين على نية المستحلف. أنت بدك مني 1000 دينار وأنا أنكر وبقول لك ما لك مني 1000 دينار، بدك مني 100 دينار، احلف أنه مالي عندك غير 100 دينار، أنا بحلفك إنه إلي عندك 1000 دينار، احلف يمين تنكر هذه الحقيقة. أنا بنيتي بقول والله العظيم والله العظيم شوف مثلا أنت مني ما لك عندي، لكن أنا شو نويت؟ نويت إن هم 100 فقط. 100 بس، هل النية هاي بتغير من قصدك أنت المحلف؟ أبداً لا. لو بدي انفتح الباب خرب التعامل بين الناس تماماً. واضح؟ نعم. اليمين، أحفظ هذا الحديث لأنه أولاً موجز وبيعطيك ثقة في المعاملات. اليمين على نية المستحلف وليس على نية المستحلف. واضح؟ قلها. يعني وسط. كلها واحد عم يحلفك يمين يقول يمين هذا الباب، بهذا الباب واضح. اما الباب انه هذا بيقول هذول ال2000 دينار احد الشريكين بيقول لشريكه الاخر هذول ال2000 دينار من حقك، الشريك الاخر بيقول لا مش من حقي لانه انا مش نيتي هيك، هذا بيقول لا من حقك لانه اجرك هذا، فهون حلت المشكله ال2000 دينار معلقات، هذاك أيوه. ياخذهم يخالف نيته وضميره. اضرب لنا مثال يا اخي، انا وياك شركاء في عمل ما، انا وياك شركاء في عمل ما. طيب انا انت انسان غير متفرغ. اتفقنا على ماذا؟ اللي قبل كل شيء اتفقنا على ماذا؟ اتفقنا انه انا مثلا ادفع نصف راس المال او ثلث راس المال وانت تدفع. لا لا خليك على الوضوح، خليك على الوضوح.